بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة الإمامية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس تعليق على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا في المجلس الماضي قد شرعنا في باب في عنوان له الدارمي رحمه الله تعالى، باب تغير الزمان وما يحدث فيه أو وما يحدث فيه، وتكلمنا عن عدد من الآثار والأحاديث التي ذكرها في هذا الباب، ولعلنا إن شاء الله في هذا المجلس ننهي هذا الباب ونأخذ جزءا من الباب الذي بعده، ونسأل الله عز وجل التوفيق للسداد. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا إسماعيل بن أذان قال أخبرني محمد هو ابن طلحة عن ميمون أبي حمزة أو عن ميمون ابن أبي حمزة عن ميمون أبي حمزة قال قال لي إبراهيم يا أبا حمزة والله لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، فإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى لا زال في سياق الآثار عن السلف، عن الصحابة والتابعين، في بيان يعني كلامهم عن تغير زمانهم، فكيف بحالنا اليوم؟ الله المستعان. يقول أخبرنا إسماعيل بن أبان قال أخبرني محمد هو ابن طلحة عن ميمون أبي حمزة قال لي إبراهيم عن النخعي. ميمون أبي حمزة هذا هو محل ضعف هذه الرواية، فهو ميمون أبي حمزة القصاب وهو ضعيف، وروى هذا الأثر غير الدارمي، فرواه أيضا يعني لا جري في أخلاق العلماء، وأبو نعيم وابن أبي الدنيا ويعني ابن نصر في فوائده وغيرهم. يقول قال لي إبراهيم يا أبا حمزة والله لقد تكلمت، يعني تحدثت وأفتيت وأوضحت العلم، ولو وجدت بدا ما تكلمت، يعني أنني لو وجدت بدا أن هناك شخصا كفاني المهونة ما تكلمت في هذه المسائل، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء. هذا من حقرانه لنفسه، يعني أن إذا صار وصلتم إلى مرحلة أكون أنا فقيهكم فأنتم في زمان سوء، يعني أنه قد ذهب، هذا من باب تزهيده في نفسه ويعني تقليله من شأن نفسه. هذه الأثر فيه ما يعني عدة فوائد، منها كراهية الفتيه والبعد عنها، ومنها أيضا احتقار الإنسان لنفسه وعدم الإعجاب بعلمه، وفيها الخوف على النفس من الزيغ، لأنه قال ولو وجدت بدا ما تكلمت، يعني ما تكلمت إلا مكره، وفيها أيضا جواز ذم الزمان ولو بالأمور الظنية، لأنه هذه ظن يعني هو يقول إن زمانا أكون أنا عالمكم وأكون أنا فقيهكم زمان سوء، وفيها أيضا جواز يعني شكوى العالم لطلابه ما يعانيه، وأن ذلك ليس من التثبيط في العلم، بل يعني لعله من باب حثهم على تعلم العلم وعلى مدارسته ويعني الاقتداء به في تجنب الفتوى قدر الإمكان. وفيه جواز نسبة العالم إلى بلده، وأيضا فيه إبراز الكفاءات، يقول فقيه أهل الكوفة، فدل على يعني جواز نسبة العالم إلى بلده، فقيه الرياض، فقيه المغرب، فقيه كذا، يجوز ذلك. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال قال عمر رضي الله عنه: إياي والمكايلة، يعني في الكلام. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال قال عمر. هذا الإسناد فيه ليث ابن أبي سليم، وقد سبق معنا أنه ضعيف، وأيضا مجاهد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الدولابي وابن أبي شيبة والبيهقي، والبيهقي نص على أنه مرسل، ذكر عدة آثار ثم قال وكل هذه الآثار مرسلة، فهو دليل على أنه يرى أن عدم إدراك مجاهد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال قال عمر: إياي والمكايلة. هذا في نسخة، وفي نسخ أخرى وفي بعض المطبوع إياك والمكايلة. إياك والمكايلة، يعني عندي في إحدى المطبوعات إياك والمكايلة، وفي المخطوط وفي النسخ الأخرى المحققة إياي والمكايلة، يعني في الكلام، يعني في الكلام. هذا الأثر جاء في بعض الروايات أيضا، قيل وما المكايلة؟ قال القياس. والمكايلة اختلف في تفسيرها، اختلف في تفسيرها، كما أنها في الروايتين اختلفت. و يعني نقرأ ما قاله أبو عبيد في غريب الحديث، قال أنه نهى، جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه نهى عن المكايلة بالياء. قال أبو عبيد: المحدثون يفسرونه المقايسة، وإنما معناه المقايسة بالقول، وأصل ذلك إنما هو مأخوذ من الكيل في الكلام، يعني أن تكيل له كما يكيل لك، وتقول له كما يقول لك، ويكون هذا في الفعل أيضا. قال أبو قيس بن الأسلت: لا نألم القتل ونجزي به الأعداء كيل الصاع بالصاع. فالذي أراد عمر الاحتمال وترك المكافأة بالسوء. فقصده بالمقايسة هنا ليس القياس، وإنما مثل ما قال أبو عبيد، يعني تقول له كما يقول لك، يعني المعارضة الفتوى إياي والمقايسة الذي أو المكايلة الذي يعني يظن أنني إذا أعطيته شيء لا بد أن يرد علي. هذا الذي يظهر لي من معنى هذه الرواية، هذه اللفظة. يعني هم قالوا المكايلة في الكلام هي القياس، أصلها من الكيل، وهو قياس الأشياء. و يعني بعضهم يقول المكافأة بالسوء وترك الإغضاء والاحتمال، يعني أن تقول لمن طغى عليك بمثل ما يقول لك، وتفعل له مثل ما يفعل معك. فبهذا المعنى يظهر أن مقصود عمر بن الخطاب يعني إياك إياي، لا تأتوني بشخص إذا قلت له كلام رد علي. وهذه أيضا سمة موجودة في مجالس الناس، فإن بعض المجالس أو الأشخاص يتصور أنك إذا أعطيته مثلا قصة أو حادثة أو قضية أو مسألة لا بد أن يأتي بمسألة أخرى، من باب أن لا يقف الأمر أن أعطيتني أمرا أعطيك أمرا آخر. هذا ليس شرطا، خلاص أنا أعطيتك مسألة وأعطيتك جوابي، لا تأتني من باب أعطيك وتعطيني وهكذا. هذا الأثر يعني بناء على هذا المعنى في معنى المكايلة، فيه كراهية المجادلة في الفتية، وفيها أيضا النهي عن التلبس بالفتية من باب التقليد، وهذا مزلق خطير، ولعل هذا يحتاج يعني مثلا عمر بن الخطاب يقول إياي والمكايلة، يعني الذي إذا قلت شيئا قال مثلي، وهذا مزلق يقع فيه بعض الناس. مثلا يكون فيه يرى شخصا في مثل سنه ودرس مثل دراسته، ثم يسأله الناس ويفتيهم، عنده علم لكن أنت ليس عندك علم يؤهلك لأن تفتي، لكن من باب أنه يكون مثله، من باب المقايسة المكايلة لا يفتي هو بدون علم. هذا مزلق، ومزلق خطير جدا. وفيها أيضا شدة عمر رضي الله عنه على من يجادلون بدون علم، وفيها استباق عمر لفساد الناس وانحرافهم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا حجاج البصري قال أخبرنا أبو بكر الهذلي عن الشعبي قال شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد فقال يا أبا أمية كم الأصابع؟ قال عشر عشر. قال يا سبحان الله، أسواء هاتان؟ بين الخنصر والإبهام. فقال شريح يا سبحان الله، أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يواريها الشعر، والكمة والعمامة فيها نصف الدية، وفي اليد نصف الدية. ويحك، إن السنة سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. قال أبو بكر: فقال لي الشعبي يا هذلي، لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده، أكان ديتهما سواء؟ قلت نعم. قال فأين القياس؟ نعم، هذا أثر يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا حجاج البصري قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الشعبي قال شهدت شريحا. هذا الأثر يعني فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك، وهو الراوي عن الشعبي، ولم يرد عند غير الدارمي، لكن روى بعض هذا الأثر عبد الرزاق وابن عبد البر. وقال لي شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد، يعني من قبيلة مراد المرادي، قال فلان المرادي، فقال يا أبا أمية. أبا أمية هو الشعبي، ما دية الأصابع؟ يعني إذا جني عليها ووجبت الدية. قال عشر عشر، يعني أن لكل إصبع عشر من الإبل، عشر من الإبل، لأن الدية مقدرة بالإبل، لأن الإبل كانت من أفضل أموال العرب، وكانوا يقيسون بها المقادير النفيسة. فقال يا سبحان الله، قال هذا الرجل سواء هاتان، فجمع بين الخنصر والإبهام، وهما الإصبعان، يعني أن الخنصر صغير والإبهام كبير، وهذا له عمل وهذا له عمل، وكل واحد لا يقوم بعمل الآخر. فقال شريح، رد عليه شريح بنفس رده بنفس كلامه، يا سبحان الله، أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يواريها الشعر، شعر معروف، والكمة، والكمة المقصود بها يعني القلنسوة وما يكون مكانها، كال الطاقية والقبع ونحوها. قال والعمامة فيها نصف الدية، يعني أن الأذن مع أنه أنه يواريها يمكن تغطية قطيع، أن الأذن إذا قطعت فإنها لا تظهر، لأنه يواريها الشعر ويوضع عليها القلنسوة، عليها أيضا العمامة، ومع ذلك فيها نصف الدية. واليد لا يستطيع صاحبها إخفاءها، ومع ذلك فيها نصف الدية. ويحك، يعني يا ويلك، إن السنة سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. هذا فيه يعني زجر شديد من الشعبي رحمه الله تعالى لهذا الرجل، وأن السنة سبقت هذا القياس، وأن الواجب على الإنسان الوقوف عند النصوص وعند أمر الله وأمر رسوله. قال أبو بكر، أبو بكر هو الهذلي الراوي عن الشعبي، قال فقال لي الشعبي يا هذلي، ناداه باسم قبيلته، لو أن أحنفكم، أحنف هذا والمقصود به هو الأحنف ابن قيس التميمي قيل يعني اسمه الضحاك، وقيل إن اسمه أبو الأحنف بن قيس التميمي شيخ بني تميم في البصرة، يعني كأنه أميرهم أو كبيرهم. وهذا الصبي في مهده، يعني لو أنه أن الأحنف وهو سيدكم وشيخكم قتل، وقتل أيضا هذا الصبي الذي في مهده لا يتحرك ولا يستطيع أن يقوم، أكان ديتهما سواء؟ قلت نعم. قال فأين القياس إذن؟ هذا سيد قومه وكبيرهم، هذا طفل رضيع، فلا يوجد قياس يعني، لأن الدية واحدة. هذا الأثر أثر عظيم فيه مسائل كثيرة، سواء مسائل فقهية أو مسائل في باب الأخلاق والآداب. أن دية الإصبع 10 من الإبل، وفيها أيضا من المسائل عدم التفريق بين الأصابع في مقدار الدية، وفيها قول سبحان الله عند التعجب يا سبحان الله، وفيها أيضا عدم القياس فيما يتعلق بالديات والحدود، وفيها أيضا الرد على المخالف بمثل استدلاله، فإنه كان يكفي شريح، نعم أنا أخطأت قبل قليل قلت الشعبي، فإنه كان يكفي شريح أن يرد عليه بالدليل، لكنه أراد أن يرد عليه بنفس سؤاله وقياسه، فأراد أن يرد عليه بنفس القياس، وهذا من حسن رد على المخالف. فيها أيضا أن دية الأذن الواحدة نصف الدية، وأن دية اليد الواحدة نصف الدية، وفيها وجوب اتباع السنة، وفيها أيضا منع المجادلة في الفتوى، وفيها أنه كلما بعد الناس عن عصر النبوة كثرت البدع، إن السنة سبقت قياسكم، وفيها أن دية النفس واحدة سواء كانت اختلفت منزلتها صغرا وكبرا، وفيها أيضا شدة شريح والشعبي في بيان الحق، وفيها أيضا التمثيل بما يفهمه السائل من الأمور القريبة إلى ذهنه، لو أن أحنفكم قتل، وفيها القياس أن القياس لا يقدم على الدليل، وفيها أن من اتبع الأثر لا يضل، وفيها النهي عن البدع اتبع ولا تبتدع، يعني إلى غير ذلك من المسائل. نعم. قال رحمه الله أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد عن ربيعة بن يزيد قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يفتح القرآن على الناس حتى تقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لأقومن به فيهم لعلي أتبع، فيقوم به فيهم فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع، قد قمت فلم أتبع، لأختصرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع، فيختصر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فيهم فلم أتبع، وقد اختصرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله عز وجل ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع. قال معاذ فإياكم وما جاء به فإنما جاء به ضلالا. نعم. عندك في كلمة لا احتضرن أو لا اختصرن في بيتي، لا اختصرن، وذكر في الحاشية قال في النسخة سين لا احتضرن، وبه أخرجه الهروي في ذم الكلام من طريق المصنف. نعم. الإمام الدارمي يقول في آخر أثر في هذا الباب أخبرنا مروان بن محمد حدثنا سعيد عن ربيعة بن يزيد قال ابن يزيد قال قال معاذ بن جبل. هذا الإسناد صحيح ورواه جمع من العلماء الفسوي وابن بطة والآجري واللالكائي وغيرهم. وقال عن قال معاذ وقيل فيه انقطاع, قيل أن فيه انقطاع لأنه بين ربيعة ومعاذ, بين ربيعة ومعاذ. قال قال معاذ بن جبل يفتح القرآن على الناس, يعني يتيسر حفظه وقراءته وفهمه دون فهمه, يتيسر يفتح على الناس, وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل من شدة تيسيره على الناس, وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم أتبع, يعني لم يتبعني أحد, لم أكن متبوعا, فوالله لا أقومن به, يعني لا أقومن به في الصلاة, لا أصلين به وأقرأ به في صلاتي حتى أتبع. هذا معنى كلامه. قال لعلي أتبع لأقومن به فيهم, يعني كأنه سيكون إماما فيهم, فيقوم به فيهم فلا يتبع, فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقد قمت به فيهم فلم أتبع, لا أحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع. هذه اللفظة وردت يعني في نسخ كما سمعنا في نسخ لا أحتضرن, وفي نسخ أخرى لا أختصرن, وعلى كلا المعنيين, كلا المعنيين متقاربين أو هما يدلان على معنى واحد. لا أحتضرن كما تقول حظيرة, الحظيرة ما هي؟ حظيرة الغنم مثلا هي الحوش, هو المكان المقتطع من الأرض وموضوع عليه سياج أو جدار وخصص للماشية مثلا, فهو لا أحتضرن جزءا من بيتي أضع عليه جدارا وأخصصه للصلاة. وإن قال لا أختصرن فهي واضحة, أختصر جزءا من بيتي فأضعه مكانا للصلاة, مكانا للصلاة اختصر, هذا يعني قال فلان عنده مختصر أو يدخل به في المختصر, خصص مكانا يجلس فيه مع خاصته أو يناقش فيه الأمور الخاصة. فهذا معنى كلامي لا أحتضرن ولا أختصرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع, يعني يريد الناس يصلوا وراءه فيحتضر في بيته مسجدا فلا يتبع, فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقمت به فيهم فلم أتبع وقد احتضرت أو اختصرت فيه مسجد في بيتي مسجدا فلم أتبع, والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله جل وعلا ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع. قال معاذ فإياكم وما جاء به فإنما جاء به ضلالة, يعني احذروا ما سيأتي به من أحاديث فإنما جاء به ضلالة وبعد عن الحق. هذا الأثر يعني فيه مسائل كثيرة, فيه أيضا من نعمة الله عز وجل تيسير القرآن على الناس كلهم, وفيها مصداق ما أخبر به الله عز وجل في كتابه ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر, وفيها وجوب الإخلاص في الأعمال ومنها قراءة القرآن ومنها العلم ومنها الصلاة, وفيها أيضا أن حفظ القرآن لا يؤهل الحافظ ليكون عالما متبعا. نعم هو عبادة وهو قربة وهو مطلوب من طالب العلم أن يبدأ به, لكنه لا يكفي لأن يكون الإنسان عالما. وفيها أيضا أن التوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان يبذل الأسباب, وفيها أن فتح القرآن على الناس نعمة من الله عز وجل كما أشرت له, يعني أن ذلك نعمة من الله, لا يفهم من كلام معاذ هنا أن ذلك مذمة, المذمة هو قصد ابتغاء حفظ القرآن وقراءة القرآن لغير الله عز وجل. ففتح الله عز وجل للقرآن وتيسيره على الناس هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا استخدمت في غير وجهها بأن يقصد بها غير الله عز وجل بأن يكون الإنسان متبوعا فإنها تكون مذمة في, في, في, في, في القصد وليس في ذات تعلم القرآن. فيها أن قصد الإنسان حرصه على أن يكون متبوعا غير مرغب فيه، أنها ليست مقصدا لطالب العلم ولا للمسلم أن يكون متبوعا. وفيها أيضا أن من تعلق بشيء وكل إليه، فإن هذا الرجل الذي وصفه معاذ بن جبل تعلق باتباع الناس فوكله الله عز وجل إليه ولم يطلب اتباع الناس أو هداية الناس من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. وفيها جواز اقتطاع جزء من البيت ليكون مسجدا وأنه يأخذ أحكام المسجدية. وفيها أن ما كل من ولي إمامة الناس في الصلاة مؤهل للفتية والاتباع، فإمامة الناس ليست مؤهلة للإنسان لأن يكون مفتيا. وهذه مسألة مشكلة ونرى الخلل فيها قد يكون في خارج البلدان المسلمة في بلدان أوروبا وأمريكا، أن كل من تولى الإمامة يصوره الناس أنه عالما وأنه مؤهل الفتية، وهذا إيقاع لنفسه في الحرج. فيها أيضا خطورة البحث عن الأتباع وكثرة التابعين، وهذا مزلق خطير يقع فيه الناس اليوم، كثرة المتابعين خاصة فيما بلينا به في القرون أو في السنوات المتأخرة من وسائل التواصل. فالحرص على كثرة الأتباع ليس مرغبا فيه. فيها أيضا تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن من صور قصد الحديث المكذوب الرغبة في الشهرة، فإن معاذا حدث يعني بين أن هذا الرجل كان يريد الشهرة أن يكون متبعا فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها وهذا ما يعني مصداقه في أفعال الناس حينما يأتي الواعظ أو الخطيب أو الداعي أو حتى الإعلامي فيأتي بقصص يستغربها الناس قد تكون مكذوبة ليستمع له أكبر عدد ممكن أو ليلفت أنظار الناس إليه. فيها التحذير من علماء السوء القاصدين الشهرة وكثرة الأتباع. وفيها أن كل حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضلالة. وفيها التحذير من وضاعي الحديث والكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب في كراهية أخذ الرأي. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك هو ابن مغول قال: قال لي الشعبي: ما حدثوك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى، فقال: باب ما جاء في كراهية أخذ الرأي، يعني أخذ الرأي من غير الكتاب والسنة، أخذ الرأي من غير الكتاب والسنة، هذا معناه. ومناسبته لما سبق ظاهرة، فإن الباب السابق في مسألة ما تغير الزمان وما يحدث فيه، ومما يحدث في تغير أو يحدث فيه هو ترك العمل بالكتاب والسنة كما ورد في الأثرين الأخيرين بسبب تغير الزمان. فعقد هذا الباب لبيان خطورته، ثم سيعقد بعده بابا في توقير العلماء، خلاص سيبدأ في الكلام عن العلم والعلماء. فكأنه يقول: احذر أن تأخذ الرأي من غير الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا مالك هو ابن مغول قال: قال لي الشعبي. هذا الأثر سنده صحيح ورواه ابن بطة وغيره، وروي يعني قال: ما حدثوك، قال لي الشعبي: ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش أو في الحش، جاء في رواية عند ابن عبد البر وغيره فبل عليه، وما قالوه برأيهم فبل من البول، فبل عليه. هذا الأثر من الشعبي رحمه الله تعالى فيه تشديد على مسألة أخذ أو تقديم الرأي على الكتاب والسنة. وقوله هنا ما حدثوك هؤلاء، هكذا في رواية الدارمي هنا، وجاءت عند غيره عند ابن بطة وغيره ما حدثوك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ. وهذا هو السياق اللغوي الصحيح، لكن قوله هنا ما حدثوك هؤلاء، فجمع الفعل أو الفاعل ذكره مرتين تجوز على وجه في اللغة، ومنها قول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا وردت الإشارة لهم في الواو، أسروا الفاعل الواو الجمع هنا، ثم عاد ذكرها مرة أخرى فقال الذين ظلموا، وهنا قال ما حدثوك هؤلاء، فكان يكفي أن يقول ما حدثوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرها من باب التأكيد لعله من باب التأكيد، وهذا سائغ وله وجه في اللغة. قوله الحش والحش بالفتح والضم، هو في الحقيقة هو البستان الضيق أو البستان ثم استعاروه لمكان قضاء الحاجة، لأن الناس كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة يذهبون إلى البستان أو إلى المكان المنعزل فيقضون فيه الحاجة، فسمي استعير ذلك لمكان قضاء الحاجة، كما أنهم سموا ما يخرج من الإنسان بالغائط، سموا النجاسة بالغائط لأنه الغائط هو المكان المنخفض، لأن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة ذهب إلى مكان منخفض فجلس فيه، فسموا ما يخرج منه بالغائط، وإلا هو روث هو براز. أما ولكن من باب عدم ذكر الألفاظ التي يعني تشمئز النفس منها استعير لها المكان الذي يذهب أو الذي تقضى فيه. ما حدثوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه يعني ارمي في الحش أو في الحش، هذا فيه كراهية الرأي، وفيه أن الدليل إذا ورد من الكتاب والسنة فلا يلتفت لغيره، وفيه شدة الشعبي رحمه الله على أهل الرأي، وفيه أن الرأي المرفوض هنا هو المخالف للكتاب والسنة، لكن إذا لم يكن ثمة دليل ولم يكن هذا الرأي مخالفا للكتاب والسنة فيعمل به. فيها أيضا جواز الشدة في التعبير لقصد التحذير، إنه قال ألقه في الحش، وفي الرواية الأخرى فبل عليه، وهذه أمور تشمئز من النفوس لكن القصد منها التحذير من هذا الفعل. فيها أن النص ثابت والرأي يتغير، ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش، لأن النص ثابت لا يتغير ورأي الإنسان متغير وهو عرضة للخطأ والصواب. نعم. قال أخبرني العباس بن سفيان عن زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يقول قد رضيت من أهل زمان هؤلاء أن لا يسألوني ولا أسألهم، إنما يقول أحدهم أرأيت. نعم. أول الإسناد العباس أخبرنا إيش؟ قال أخبرني العباس بن سفيان. عجيب، عندك ابن سفيان؟ أي نعم شيخ. ما ذكر نسخ؟ وأشار شيخنا في الحاشية قال يعني حش على قوله أخبرني وليس على العباس. لا، لأن عندنا عندي في كل النسخ التي عندي أخبرنا العباس عن سفيان عن زيد بن الحباب، ليس فيها أخبرنا العباس عن ابن سفيان، ما ولا أشاروا لاختلاف نسخ ولا غيرها. قد يكون تصحيف من النسخة التي عندكم، الله أعلم. ذلك أنا ما رجعت بناء على أن كل النسخ التي عندي فيها العباس عن سفيان. لا أنظر النسخة الثالثة أو الطبعة الثالثة. نعم، لا في إحدى الطبعات الأخرى أن على نفس ما قرأت، أخبرنا العباس ابن سفيان أو ابن سفيان ابن سفيان. لا تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة. نعم، قال عن زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة. هذا الإسناد حسن، وهو لم يروى عند غير الدارمي فهو من مفرداته، ورواه بنفس الإسناد أبو زرعة في تاريخه. قال سمعت عبدة بن أبي لبابة، وذكره أيضا في ترجمته في تاريخ دمشق بن عساكر أظن. قال يقول قد رضيت من أهل زماني هؤلاء أن لا يسألوني ولا أسألهم، يعني أنا يكفيني من هذا فيه منه رحمه الله ذم لأهل زمان، يقول يكفيني منهم أنهم ما يسألوني ولا أسألهم، إنما يقول أحدهم أرأيت أرأيت، يعني أنهم كثير الجدل والأخذ بالرأي والتتبع الآراء، فهذا المقصود منه أو علاقته بالباب واضحة، فيه شدة عبدة بن أبي لبابة على أهل الرأي، وفيها أيضا النهي عن المجادلة في الفتوى رأيت أرأيت، وفيها يعني ما ذكرناه في الأثر الأول جواز ذم الزمان على أمور ظنية، وفيها جواز اعتزال الفتوى إذا كان في ذلك حفظ لدين الشخص دين المفتي، وفيها النهي عن استنتاج ما لم يقع والمكاثرة به. أرأيت أرأيت قصدي المكايلة كما مر معنا في أثر عمر بن الخطاب، لكن إذا كان من باب المباحثة في الدرس واستخراج الوقائع الممكنة أو النوازل الممكنة أو التخريج على الحكم الشرعي فلا حرج فيه. نعم. قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم نعم، هذا الأثر يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. هذا الأثر إسناده صحيح أو حسن، رواه الإمام أحمد وابن ماجه ورواه جمع من أهل السنة، وهو حديث عظيم استدل به أصحاب كتب العقيدة في تقرير أصل الاعتصام بالكتاب والسنة وترك السبل المتفرقة، ولذلك غالب من رواه من كتب السنة رواه تحت باب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، يعني كأنه خط لهم على التراب، فقال هذا سبيل الله يعني طريق الله، و ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل يعني طرق على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني في مسائل هذا الأثر كثيرة، منها جواز التمثيل بالرسم لإيضاح الكلام، وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود أو الحديث عن عبد الله بن مسعود استدل به من يجيزون التمثيل المسلسلات التي ترونها الآن أو جزون التمثيل، والاستدلال هنا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رسم ما ما ما ما يعني إنما ذكر هذا من باب التوضيح، وهو رسم على التراب ولم يعني ولا يقاس عليه مسألة تقمص شخصية شخص أو ذكر كلام باطل، لا يقاس عليه. فيها أيضا وهو الأصل في يعني استدلال به وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفيها أن سبيل الله عز وجل واحد لا متعدد، وفيها أيضا الاستشهاد بالقرآن عند بيان العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، وفيها أن الشيطان يزين للناس طرق الضلالة على كل سبيل شيطان، وإنما جلس عليها ليبين طرق يعني ليغي الناس، وفيها يعني دليل على كثرة طرق الباطل أو كثرة الباطل وتعدد طرقه، وأن الباطل أكثر من الحق، مما يوجب على الإنسان الاحتياط والحذر، وفيها أن الطريق الحق وسط بين الغلو والتفريط، وفيها أيضا جواز نسبة الطريق الصواب إلى الله عز وجل، هذا سبيل الله، وفيها أن الصراط المستقيم هو صراط الله عز وجل الواضح البين، وهو الذي يسأل الله عز وجل الإنسان سلوكه في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم. وفيها جواز الاستشهاد ببعض آية، أنه لا مانع من ذلك، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بالآية كلها. وفيها يعني وجوب اتباع صراط الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن اتباع الطرق الباطلة مدعاة للتفرق، ولذلك يمكن أن نقول أن النهي عن التفرق والاختلاف. وفيها أيضا أن الشيطان دليل على أن الشيطان حريص أو على إضلال أو ساع لإضلال الناس وإغوائهم. وفيها أيضا تفسير لهذه الآية المذكورة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات. نعم، أتى المؤلف رحمه الله بهذا الأثر بعد الأثر السابق، لأن فيه تفسيرا للآية. قال حدثنا أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، هذا الإسناد صحيح، ورواه أيضا غير الدارمي، المروزي في السنة، هو ابن بطة وغيرهم. قال عن مجاهد ولا تتبعوا السبل، وهي الآية السابقة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال هي البدع والشبهات، هي البدع والشبهات. هذا فيه تفسير معنى السبل الوارد في الآية، وفيه أيضا النهي عن البدع والشبهات، وفيها أن من أسباب التفرق اتباع البدع والشبهات، لأن الله عز وجل قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن الشيطان لا يأتي قد يأتي للناس في إضلالهم بالأمور البسيطة سهلة من منطلقات شرعية ومنطلقات في الدين، لأن البدع غالبا ما تكون منطلقة من أمور دينية ليست معاصي، وإنما بدع يزين لهم فعل عبادة لم يأمر بها الله عز وجل ولا رسوله. فهذا دليل على أن الشيطان أن اتباع البدع هو بداية للضلال المبين. نعم. قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا بعد لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه، فقال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصاة فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، يقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي في يده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحي باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، وإيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. هذا أثر عظيم وهو خاتمة مجلسنا إن شاء الله في هذه الليلة. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبانا عمرو بن يحيى، وفي بعض النسخ عمر والصواب عمرو بن يحيى، قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس. هذا الأثر سناده جيد ورواه الطبراني لكن في الكبير بسند ضعيف، وروي مختصرا عند أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. عمرو بن يحيى هو عمرو بن سلمة الهمداني، فجده عمرو بن سلمة هو الذي ورد في آخر الحديث فقال عمرو بن سلمة، هو الراوي عن عبد الله بن مسعود، هو الذي قال في آخر هذا الأثر قال عمرو بن سلمة. قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة. صلاة الغداة هي صلاة الفجر، يعني ينظر يأتون إليه قبل الصلاة يجلسون عند بابه ينتظرونه حتى يخرج. فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا بعد، يعني لم يخرج بعد. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا، يعني قبل قليل أو سابقا، أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. شوف هذه العبارة ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، هذا في عدم تضخيم ما يراه الإنسان خاصة إذا كان مبنيا على فهمه هو، كما سنذكره بعد قليل في المسائل. قال ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، مع أنه يعلم أنه فساد، لكن من باب التفاؤل أن يكون ذلك أن يكون ظني خطأ. قال فما هو؟ فقال أبو موسى إن عشت فستراه، يعني لو ما أخبرتك أنا ستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا، جمع حلقة، جلوسا ينتظرون الصلاة، قد قل قبل صلاة الفجر، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، يعني يقولوا الله أكبر 100 مرة، هللوا يعني يقولوا الحمد لله 100 مرة، سبحوا 100 يعني يقولوا سبحان الله، أو هللوا قولوا لا إله إلا الله، ويقول سبحوا 100 يعني يقولوا سبحان الله فيسبحون 100. قال يعني عبد الله بن مسعود فماذا قلت لهم؟ قال أبو موسى ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. هذا من حسن أدبه عرض الأمر على العالم. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم أن يحصوها وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء، يعني أن لا يضيع من حسناتهم شيء، إذا أحصيت سيئاتك لا شك أنك لن تضيع حسناتك. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ويحنا للتحذير. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، يعني سعيكم بالهلاك أو تسببكم للهلاك. ما أسرع هلكتكم، ما أسرع ما هلكتم. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني موجودون، وهذه ثيابه لم تبلى، يعني لم تذهب لم تتمزق من القدم، وآنيته لم تكسر، لا زال محافظا عليها، يعني لحداثة عهدنا به صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلامه، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هل أنتم على ملة أهدى من ملة محمد تفعلون هذا الفعل، أو مفتتحوا باب ضلالة، وأنكم ستفتتحون باب ضلالة على الناس بهذا الفعل الذي تفعلونه. قالوا والله يا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. والأهل البدع يقول ما أردنا إلا الخير، والضلال والمنحرفون يقول ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود كلمة عظيمة، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، كم من مريد للخير لن يصيبه. هذا قاعدة عظيمة، معناها أن إرادة الخير لا تعني صحة العمل. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وكناية التراقي هي جمع ترقوة، وهو أعلى عظم في صدر الإنسان. وهذا الكلام من عبد الله بن مسعود كناية عن أن عدم تأثرهم بالقرآن، يقرؤونه ما يجاوز، يعني يصل ينزل معهم ولا يصل إلى أسفل الحلق، ثم ينتهي علمهم به، فكأنهم لا يعملون به. وأيم الله ما أدري لعل أكثركم منه أكثرهم منكم ثم تولى عنهم، يعني هذا ظن واستشراف للمستقبل من عبد الله بن مسعود، لعل أكثركم من هؤلاء الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن سلمة الذي هو جد الراوي الذي هو يروي عن عبد الله بن مسعود، رأينا عامة أولئك عن الذين أصحاب الحلق يطاعنوننا، يعني يضاربوننا بالسيوف، يطعنون بالسيوف، يقاتلوننا يوم النهروان. النهروان هذا اسم موضع بين بغداد وفي قريب من بغداد في العراق، وكان فيها وقعة عظيمة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والخوارج الذين خرجوا عن طاعته وانشقوا، فقاتلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مبتدأ فتنة عظيمة وهي فتنة الخوارج لا تزال إلى اليوم. قال يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج، سموا بالخوارج إنهم خرجوا عن طاعة علي رضي الله عنه. هذا الأثر عظيم عظيم جدا، وفيه مسائل كثيرة بعضها مر معنا، يعني فيها قصد العالم في بيته، قصد العالم في بيته، لأنهم كانوا يقصدون بي عبد الله بن مسعود ويجلسون ينتظرون عند بابه. فيها أيضا مرافقة العالم في الطريق إلى المسجد للاستفادة منها أو لسؤاله أو لاستفتائه أو القراءة عليه. وهذا الأمر كان معمولا به، يعني أدركنا الشيخ عبد العزيز بن باز يقرأ عليه من مشيه من بيته إلى المسجد، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى من بيته، وبيته كان بعيدا عن مسجده، قرأت عليه كتب. أما الشيخ بن باز فرأيته ومشينا معهم بيته إلى المسجد، خاصة بعد صلاتي العصر، لأنه يكون الظهر يصلي في الإفتاء والعصر يصلي في مسجده فيقرأ عليه سيرة الصالحين، وهو عائد إلى بيته يكون الناس مكتنفيه يمنة ويسرة، بعضهم يسأل وبعضهم يقرأ. وأما المغرب فإنه غالبا ما يكون في الجامع الدرس، والعشاء والفجر أيضا يكون في الجامع للدرس. المقصود هنا أنه جواز أيضا فيه الجلوس عند باب العالم، وأن ذلك ليس عيبا. وفيه أيضا تقدير أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أو تقدير أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود وتوقيره له. وفيها عرض الأمور المستجدة النازلة على العالم لقصد توجيهه. وفيها أيضا عدم تضخيم الوقائع مثل ما ذكرنا قبل قليل عند وصفها، وتوقع الخير والتفاؤل بالخير ما استطاع الشخص إلى ذلك. وفيها أن التجمع لعد العمل الصالح أو لعد الأذكار لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو منكر كما أنكر عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفيها أيضا الأدب في الرد على المخالف، أن تعدوا حسناتكم كما يقول، يعني هذا ما قال لكم، قال ورا ما تعدوا حسناتكم، لما لا أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. هذا من حسن الرد على المخالف أو الأدب. فيها أيضا أن الواجب التحقق من الخطأ وعدم الاكتفاء بالوصف حتى وإن كان من ثقة، فإن عبد الله بن مسعود لم يكتفي بقول أبي موسى مع أنه ثقة. وهذه مسألة الحقيقة نحن في حاجة إلى التركيز عليها، حينما تسمع أو يشوش على موضوع معين وأن فيه كذا وأن فيه كذا، فلا ينبغي للإنسان أن يندفع، وخاصة العالم وطالب العلم أن يندفع خلف ما يقال، خلف ما يسمع، أو خلف ما يأتيه من رسائل أو مقاطع اليوم، فإن التزوير فيها ممكن، والتلاعب فيها ممكن، والمغرضون كثير. فالواجب عليه التحقق بنفسه، وأن لا يحكم إلا بعد أن يتحقق تمام التحقق، كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفيها أن التحذير من البدع والمحدثات، وفيها أيضا الحرص على اغتنام وجود العلماء والاستفادة منهم، كما لأنه قال هؤلاء أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون. فيها الاستشهاد أن استشهاده بوجود ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته ليس اعتقادا فيها، وإنما استدلالا على قرب زمانه صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا أن إرادة الخير لا تكفي في مشروعيته، وهذه مسألة مهمة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الناس أو الحكم على الأشياء. إرادة الخير لا تعني صحة العمل، كم من مريد للخير لم يصله. أيضا ما كل من أراد الخير، يعني يمكن أن نقول ما كل من أراد الخير أصابه، ما لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا التحذير من عدم تعلم العلم والاكتفاء بقراءة القرآن. وفيها فراسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفيها صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الخوارج. وفيها التحذير من الخوارج والتحذير من الخروج على ولي الأمر ومقاتلته. والمسائل المستفادة من هذا الأثر كثيرة، نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اهدنا سواء السبيل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ما شكر لكم ما قدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله بعرض ما تيسر من الأسئلة. نعم لا لا بس يعني لا تطيل لأن الوقت تأخر عندنا. أتصل على سؤال أو سؤالين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول هل يجوز للمسلم أن يعود عن حلفه إذا علم بأن الشيء الذي حدث عليه يضره أو يضر شخصا آخر؟ نعم إني لا أحلف على الشيء أو من يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والإضرار بالمسلم والإضرار بمسلم من المعصية. فإذا حلف على شيء وتبين له أن فيه ضررا أو عدم مصلحة فلا يفعله وليكفر عن يمينه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أخطأت في القراءة في صلاة العشاء وواصلت القراءة علما أني أخطأت فهل صلاتي صحيحة؟ السؤال لم يوضح إذا كان الخطأ في قراءة الفاتحة وكان الخطأ يعني في إسقاط آية منها فالركعة لا بد من إعادة قراءة الفاتحة وإذا لم يقرأها مرة ثانية فبطلت الركعة التي هي فيها لأنهم الفاتحة قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. إذا كان إماما أو منفردا أما إذا كان مأموما فإن الإمام يتحملها عنه. هذا الصورة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الخطأ في قراءة ما تيسر فهذا الأمر فيها سهل لأن قراءة ما تيسر من القرآن سنة في الصلاة. فلو أخطأ في آية أو نسي آية أو ترك آية وقرأ من بعدها فالأمر فيها سهل وصلاته صحيحة والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول هل يكتفى في تلقين محتضر شهادة أن لا إله إلا الله أو هل يقال له قل؟ لا يقال له قل، يكتفى بذكر لا إله إلا الله عنده لا يقال له قل، يعني لأن المحتضر يعني يعيش كربا شديدا فهو ليس في حاجة إلى وجود أمر وإنما يذكر بها لا إله إلا الله لا إله إلا الله مرة واحدة فإذا قالها اكتفى بها وسكت لا يكررها عليه مرتين أو ثلاثة وأربعة وخمسة وعشر لا واحد تكفي. وذاك ترى بعض الناس يكبرون كلهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا غلط حتى لا يزعج هو في حالة ليس في حالة ليس يعني حالته عند الاحتضار شديدة جدا إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. فالذي ينبغي هو أن يلقنه لا إله إلا الله دون أن يقول قل لا إله إلا الله يقولها عنده حتى يتذكرها الله أعلم. تجاوزنا العدد المحدد آنفا الله يبارك فيكم لكن إن شئتم شيخنا نختم بطلب نصيحة. طيب أقول نصيحة عامة شيخنا في طلب العلم مع أني أجتهد في تفريغ الوقت لذلك جهد النقل وهل تنصحوا بقراءة المطولات؟ أولا أنصح الجميع بطلب العلم وأهمية العكوف عليه والسعي فيه وأن لا يمل الإنسان وأن لا يمل الإنسان. لا بد أن يستشعر الإنسان أنه هو يطلب العلم فهو في عبادة. ألست تصلي؟ ألست تصوم؟ ألست تزكي؟ كذلك طلب العلم عبادة. فالتعب الذي تجده والمشقة التي تجدها والصعوبة التي تجدها كلها تثاب عليها فأنت في عبادة. وأن الإنسان يتعلم كي لا يأثم كي لا يأتيه الإثم لأنه مطالب بأن يتعلم ما يقوم به دينه وما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى وما كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى. فالعلم طريقه طويل ليس سهلا فيحتاج إلى صبر ومصابرة وجد واجتهاد وإذا كان الإنسان يعني يجد في نفسه خمولا فليسعى لتنشيطها بالصحبة الصالحة بعدم المشقة على الإنسان. أحيانا يكل الذهن، الذهن يكل، ولذلك يعني أدركنا كثير من مشايخنا كانوا ما يعني يضعون لأنفسهم راحة في الأسبوع، لأن العقل يكل والنفس تكل، فلا بد من الترويح عنها. والإنسان في يعني الآن أيضا ملهيات الدنيا كثيرة، فلا بد للإنسان أن ينظم وقته وأن يسعى ويكون هدفه هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن يسأل الله عز وجل أن ييسر له. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفاهم سليمان فهمني، والله عز وجل قال رب زدني علما، فلا بد من اللجأ إلى الله عز وجل أن ييسر له العلم النافع، وأن يرزقه الفهم، وأن يرزقه الهدى، وأن يسدده في فهمه وعلمه، وأن يسهل عليه كل عسير. ثم لا أيضا المسألة الأخيرة الرفقة الصالحة، وأن يرافق له عالما يستفيد منه أو يبين له الغامض. الأخيرة هي مسألة أن لا يشق على نفسه وأن لا يخالف الطبيعة، فإن الإنسان في تعلم العلم ينبغي أن يبدأ بالأقل، فلا يعني لا يبدأ بالمطولات فيشق على نفسه، يبدأ بالمختصرات، يبدأ بالكتب اليسيرة حتى يفهمها حتى لا يشق على نفسه، يبدأ بصغار العلم قبل كباره. والذين ينقطعون هم الذين يبدأون بكتب كبار ثم لا يكملونها. ولو أن الإنسان بدأ بالمختصرات أو الكتب الميسرة أو ما يتعلق بما يجب على الإنسان تعلمه لكان فيه خير من أن يقرأ يبدأ في كتب مطولة ثم لا ينهيها. وفوق ذلك كله وقبله وبعده وسؤاله وإلحاحه على الله عز وجل بالهداية والتوفيق، فإن الله عز وجل إذا علم منك صدق نيتك يسر الله لك كل عسير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واتقوا الله ويعلمكم الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما نافع سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والإنسان إذا طلب العلم لله عز وجل تستغفر له حتى الحيتان، وأي فضل أعظم من أن تستغفر لك الحيتان والملائكة تدعو لك بأن يغفر الله عز وجل لك، وإذا غفر الله عز وجل لك تيسر لك كل عسير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يعني يطلبون العلم لله عز وجل، وأن ييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والحمد لله رب العالمين.